الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الفصل الذي يذكر فيه المؤلف التفريق بين الأمة وامتحانهم بما لم يأمر به الله ولا رسوله، يعني مما يسبب التفرقة بين أمة الإسلام. نقرأ، بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي، فإن نعم. هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أسماء كانتساب لفرق هناك في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقال شكيلي أو شكيلي أو فرقندي، فمهما كانت فرق أو عدوي أو غيره من الطوائف حتى المبتدعة، فالانتساب إلى طائفة غير أن ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، يعني إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الانتسابات كلها من التفرقة، وهذه أسماء باطلة لم يأمر الله بها، وإنما تسبب الفرقة بين المسلمين. نعم. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. كذلك الشيخ، لا شكيلي ولا فرقندي، كلها عند القاف قبل الفاء. والله ما أعرف هذه الفرق، لكن لا يعنينا معرفتها شيئا، الشاهد منه أنها مثال للتفرقة. نعم. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا فرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينتسب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن علي رضي الله عنه وعثمان كلهم إيش؟ كلهم فضلاء، لكن لما رأى فيها ابن عباس أن فيها تفرقة، كأن عثمان له طريقة أو ملة وعلي رضي الله عنه له ملة، فبين أن الأمر كله يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينتسب إلا إليه في الإسلام، لأنه هو رسول هذه الملة. نعم. وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل على الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، لا شك أن هذه الأسماء الأهواء كلها يعني محدثة وباطلة، وكما قال كثير من السلف تجدونها في كتب الاعتقاد، في مقدمات كتب الاعتقاد عند ذكر الانتساب إلى السنة أو ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وعظم شأنها، يذكرون مثل هذه الآثار عن السلف، أن يقول: لا أدري أي النعمتين أفضل، انتسابي إلى الإسلام أو أن نجاني الله من هذه الأهواء وهذه البدع، يعني والانتساب إلى هذه الطوائف، حتى أصبحوا يوالون ويعادون فيما تعرفه من الأشخاص، أنت تعرف فلان، أن تحب فلان أو لا تحبه، وهكذا من قديم الدهر وهم على هذه الطريقة أهل الأهواء. أما أهل السنة فيبينون للناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطريقتهم وهديهم وسنتهم والاتساء بهم، هذه هي الطريقة السنية، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يعني يقول هذه هناك أسماء قد يسوغ الانتساب لها قد. وكأن شيخ الإسلام تيمية يلمح إلى أن حتى هذه الأسماء الأولى أن لا ينتسب الإنسان لها، وإن وجد يعني من انتسب في الرعيل يعني في القرن الثالث أو القرن الثاني وما بعده، لكن يقول هذا الانتساب الأولى أن لا يوجد عندنا، وهو كقولك أنا حنفي يعني المذهب الحنفي، أو أنا مالكي، أو أنا شافعي، أو أنا حنبلي، ما ينبغي حتى هذه، لأن هذه فيها تحزبات أيضا. والأولى أن يقول أنا سني، أنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع الكتاب والسنة، أتبع الحديث، لأنه ليس مسلم في قلبه إيمان يسمع هذا ويقول لا أنا لست على هذه الطريقة، إلا إنسان أعماه الله وأضله. فلذلك مثل هذه الأسماء حتى ينبغي أن لا تذكر ولا ينتسب إليها، وإن سوغ بعض أهل العلم الانتساب إليها. وكذلك الطرق التي قد ينتسب إليها من طرق الصوفية مثل القادري والعدوي، أيضا هذه أشد وأشنع، ينبغي أن لا ينتسب إليها. وهناك أيضا الانتساب إلى القبائل لا بأس به إن كان للتعارف، أما إن كان للتفاخر فالأولى أن لا يذكره. فإذا علم المسلم وإن كان منتسبا إلى قبيلة ذات شرف، إذا علم أنه يسأل عن هذا الاسم أو يسأل عن هذه القبيلة التي ينتسب إليها لأجل أن يفاخر بها، فالأولى أن لا يذكره ويقول أنا من بني آدم، حتى يسد هذا الباب في التفاخر حتى في القبائل، لأن القبائل المراد بها التعارف، أن يتعرف المسلمين بعضهم على بعض ويتعلموا من أنساب ما يصل به أرحامهم، أما أن يتفاخر بعضهم على بعض فهذا ليس من السنة. كذلك الانتساب إلى الأمصار مثل اليماني، الشامي، المصري، العراقي، كل هذه، واليوم يعني مثلا النجدي، الحجازي، هكذا، هذه كلها أيضا مما قد ينزغ فيها الشيطان ويجعل فيها تعصبات وتحزبات وتفاخر، وهذا هو الذي نبذه الإسلام حذرا منه. فالواجب أنه إذا كان المقصود بذكره للمصر الذي هو منه والمنطقة التي هو منها للتعارف فلا بأس، أما إذا كان للتفاخر فهذا أيضا من أمور الشيطان. نعم. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فقد ذكر في هذا الحديث، هذا الحديث هو رواه الإمام البخاري والإمام أحمد، لكن هنا ذكر كل الروايتين مدمجة، يعني في قوله هنا عن شيء أنا فاعله ترددي، إذا ذكرت عن شيء أنا فاعله هذه رواية البخاري ليس فيها ولا بد له منه آخر شيء، وإذا لم يذكر أنا فاعله وما ترددت في شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، تذكر اللفظة الأخيرة كما عند أحمد.

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي الصحاح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، هذا متفق عليه في الصحيحين. نعم. وفي الصحاح أيضا أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أيضا متفق عليها. نعم. وفي الصحاح أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أيضا متفق عليه. يعني كل هذه الأحاديث وما تقدم من الآيات يبين أن الولاية بين أهل الإيمان هو الإيمان، هو الإيمان والتقوى، هذه ولايتهم وهي التي ينتسبون إليها ويتناصحون فيها في أمور الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة. نعم، أيضا المسلم أخو المسلم، هذا متفق عليه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا؟ فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. يعني أول من فعل ذلك من أهل البدع هم الخوارج، هم أول من يضرب بهم المثل دائما، وتقدم معنا أنهم هم الذين فارقوا جماعة المسلمين، فكل من فارق جماعة المسلمين باسم انتسب إليه أو طائفة انتسب إليها فهو المفارق لأهل السنة وليس أهل السنة الذين فارقوه، والله المستعان. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. يعني أقل ما في ذلك، أقل ما في هذه البدعة وأقل ما يكون من شؤمها ومن ضررها أن تفضل رجلا لأجل موافقته لك على هواك، وتبغض آخر وهو أتقى لله منه، يقول هذا أقل الضرر، وإلا الأضرار فيها مثل هذه وأكثر، والله المستعان. نعم. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؟ فلو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها، والذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني تضرب عنقه ردة عن الإسلام وأنه خرج من ملة الإسلام. وينبه شيخ الإسلام تيمية في مثل هذا الأمر إلى أن المظنون فيه عند الناس أنك إذا نصحتهم أو أمرتهم بطاعة الله عز وجل أن هذا يفرق ويسبب بينك وبين المأمورين أو المنهي فرقة وجفوة، ومن المعلوم أنه العكس هو ذلك، أنك إذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن المتصور في أحوال الناس والمستعجل في نظرهم يظنون أنه يحصل بالأمر والنهي الفرقة، وإنما يحصل بالأمر والنهي الائتلاف، وهذا هو الذي تقوم به الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به دين الله عز وجل. وإذا لم يأتمر الناس بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فإنه يذهب الدين وينسى العلم وتبدأ تظهر الفتن وتشتهر المعاصي وتحل النقم، نسأل الله السلامة، كما وقع لمن قبلنا بأن الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء حتى اقتتلوا القتال العظيم كله بسبب ما نسوا من هذا الدين، ولم يذكر بعضهم بعضا ولم يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ينهاهم عن المنكر، والله المستعان. فهذه الشريعة هي من أعظم الشرائع، بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بهذه الشريعة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه: يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في هذه الأمة أيضا التي وصف نبيها بذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما ذكر أهل الإيمان وصفهم فقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما وصف أهل النفاق وصفهم الله عز وجل قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه صفة أهل النفاق. ولما ذكر الملعونين من بني إسرائيل ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كما صح مسند أحمد أنه قال: يأتي أناس في آخر زمان، أو قال: يأتي بعدكم أناس يعطون كأجر من قبلهم ينهون عن المنكر، ينهون عن المنكر، أو قال: ينكرون المنكر. هذا يعطون أجر من قبلهم، يعني من أهل الإسلام المتقدمين الصحابة. فهذه من عظيم النعمة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أوجب الله عز وجل أن يكون من هذه الأمة من يقومون بهذه الشريعة وبهذه الشعيرة، في قوله: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. يعني هذا وجد في هذه الطائفة يمكن العدوية، طائفة هؤلاء عدي بن مسافر، أن وجد تعظيم المشايخ وكذا، وأن بعضهم يعني قد يصفونه أنه له من خصائص النبوة، وأنه ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من علمه، أو أنه يجوز أن يعلم الناس بعلم لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على المعتقدات الفاسدة والغلو الذي وقع في الأشخاص، مثل غلو اليهود والنصارى في الأشخاص. وبين أن هذه الأمور يجب أن يستتاب منها. شيخ الإسلام ابن تيمية بين لهذه الطائفة أن هذه الأمور التي وقعت في مثل طائفتكم وغيرها من الطوائف أنه يجب أن يستتاب من يعتقد ذلك ويفعل ذلك، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، والله المستعان. نعم. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله إنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. ويجب نعم. على هذا هو الأمر، ولذلك الناس يدعون يقولون اللهم وأبرم للمسلمين أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بطاعتك وينهى فيه أو يتناهى فيه عن سخطك. هذا ورد عن طلق بن حبيب وغيره، ويتناهى فيه عن سخطك إنك أنت العزيز الحكيم. فمثل هذا الأمر هو الذي يجب أن يكون عليه حال المسلمين، إعزاز أهل التقوى وتعظيم شأنهم، وأما أهل المعصية وأهل البدع فلا يرفع شأنهم ولا يعظمون، لأن إعزاز أهل المعاصي هذا مما يغضب الله ورسوله، ولا يصلح شأن المسلمين إلا إذا ارتفع أهل الأخيار وكان الأمر بيدهم والنهي بيدهم، فإنه ينصلح حال أهل الإسلام، والله المستعان. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات، والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه، يعني هنا أجمل شيخ الإسلام أجمل الشرائع التي هي من المعروف الذي أمر الله به ورسوله، فأجملها هنا وبينها مجملة، ولا شك أن التوحيد أعظمها والنهي عن الشرك وأيضا أعظم المنكر، وسوف يعني يذكر أمثلة المنكر بما يقابل ما ذكره قبل قليل في أمثلة المعروف. نعم. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو رجلا من الصالحين، أو أحدا من الجن، أو تماثيل هؤلاء، أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به، أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر، كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير حق. وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء، وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى: واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله، يعني هنا تقريبا انتهى من التمثيل، يعني في المنهيات والبدع والمحرمات، كل هذه من المنكرات التي يقول يجب على الأمراء والعلماء أن يأخذوا على أيدي العامة ويأمرونهم بالمعروف الذي ذكر كثير من أمثلته، وينهونهم عن هذا المنكر، وأعظم الشرك بالله والبدع والإحداث في الدين، وأن يشرع في دين الله ما ليس منه، ثم باقي المحرمات التي أشار إليها ونبه عليها، ثم بين أن يقول أن الشيطان هو الذي يحدث هذه البدع للناس أو يزينها لهم، فيشرعون مع ما شرع الله عز وجل من العبادات بدعا يبطلون بها أعمالهم، يبطلون بها أعمالهم، لأن هذا من الإحداث في دين الله عز وجل، فتفسد به العبادة. ذكر أيضا هنا قضية القرآن في الصلاة، وأن هذا من أعظم العبادة أو من أعظم المعروف، قراءة القرآن والاستماع له، وأن الله أمرنا في أول سورة نزلت بالقراءة، وأعظم ما يقرأ هو القرآن، وفي آخر هذه السورة السجود، وأعظم ما يفعل الصلاة التي هي فيها السجود، فكأنه يقول هذا من أعظم الأشياء المعروفة التي ينبغي أن يهتم لها الناس. ثم بدأ الآن يضرب المثال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطبقون ذلك، فكانوا إذا اجتمعوا يطلبون من هو حسنهم صوتا أن يقرأ لهم. نعم يقرأ. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. نعم، يعني هذا من تعظيم شأن القراءة وهي قراءة القرآن، والتي يعني كما قدم بأن الصحابة يجتمعون لذلك يطلبون أحسنهم صوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بأحد يقرأ أنصت له، وبين أن الله عز وجل ما أدنى لشيء إذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به، يعني يرفع صوته بالقرآن ويقرأه بالتحزين. هذه هي القراءة التي عند أهل الإسلام، ليست قراءة المجلات والجرائد والكتب الضارة أو الكتب المترجمة من كتب الغرب التي وقع الناس فيها الآن من الروايات الفاسدة وغيرها مما يستحسنونه من كتب الغرب، للأسف قد يعني يشجعهم عليها بعض من ينسب للسنة ويكون من أهل خير، ثم يمدحون يقولون هذه الكتب لا تخلو من فائدة، فيها فائدة، ما الذي يجعلني أذهب إلى كتب لا تخلو من فائدة وفيها شر، وأدع الكتاب العظيم كلام رب العالمين وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكتب التافهة. لكن هذه هي المصيبة، أن الإنسان يبدأ يزهد في هذا الوحي الذي هو حياة للناس، يزهد فيه ويتوجه إلى مثل هذه الكتب التي تترجم من كتب الغرب أو غيرها من الكتب الغير نافعة الملهية للناس الصارفة لهم عن المهمة التي أوجدوا في هذه الدنيا من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والله المستعان. فلذلك يبين أن هذا من هدي الصحابة، وهذا ديدنهم، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت هذه قراءتهم. كما قال ابن القيم لم يكن عندهم كتاب غير القرآن، وكما قد قيل من قبل في مدح هذه الأمة قال أنها تأتي أمة أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم يعني قرآن في صدورهم يقرؤونه ويرتلونه. فهذا هو الذي مدحت به هذه الأمة، ولم تمدح بأنها تتطلع إلى كتب الآخرين، لا الكتب المحرفة من كتب اليهود والنصارى، ولا من الكتب التي هي من حثالة وزبالة عقول الناس، ثم يترك هذا النور المبين الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزهد فيه هذه الزهادة، والله المستعان. لكن هكذا تتغير يعني السنن ويتغير الزمان، وينسى القرآن والسنة بأن يزين لهم الشيطان ما أحدث لهم. فهذه الكتب الأخرى هي من الكتب المحدثة، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر الزمان أن الناس يدعون كتاب الله ويقرؤون المثناه. قالوا ما المثناه يا عبد الله؟ قال المثناه ما سوى كتاب الله، المثناه ما سوى كتاب الله. وما أكثر المثنيات الآن، والمثنية الملهية لأهل الإسلام والمشغلة لهم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم، ثم يبين الآن أن هذا القرآن هو سماع أهل الإسلام الذي يسمعونه ويتلونه ويقرؤونه، وهذا هو السماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن المسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. يعني يقول مشايخكم الذين تقتدون بهم وتقولون هؤلاء أئمتنا، قال ترى هذا كان سماعهم، لا أنهم كتبوا كتابات معينة وعقائد معينة اتخذوها دينا وجعلوا فيها من الآراء ومن النظريات التي يريدونها ما شاءوا ثم يعادون ويلون عليها ويبدأون يقرؤونها فقط، لا يردون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مشايخكم الأئمة لوائل هؤلاء الذين جعلوا قدوات إنما كان ديدنهم هذا، وهو قراءة القرآن وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، هذا هو هدي الصحابة من قبلهم أيضا، فهم ساروا على ذاك الهدي. يقول فإن كنتم فعلا مقتدين فاقتدوا بهم، وإلا ليس لكم سماع آخر إلا سماع المشركين، فما سوى سماع المتقين وما سوى طريق الموحدين وطريق عباد الله الصالحين فإنها سبل وطرق أخرى مضلة وعلى رأسها سماع المشركين. نعم. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف المكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد، فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام. نعم. بعضهم يقول الصفير ونحوه من الغناء، حتى الغناء كان يدخلونه في المكاء، يعني صفير وغناء، يصفرون ويصفقون ويغنون، يصفقون بأيديهم ويصفرون بأفواههم ويغنون مع ذلك. فهذا كان هدي أو سماع المشركين، يعني كانوا يسمعون شيئا من القصائد. نعم نعم. لا، القرآن يتغنى فيه، لكن المراد بالتغني فيه ما هو؟ تحسين الصوت في القراءة، اللي هو التحزين كما قال سفيان بن عيينة وغيره، وهو رفع الصوت به، يعني إذا صلى لوحده مثلا يرفع صوته حتى يسمع نفسه سماعا بينا، ويحاول أن يحسن صوته بالقرآن، ويحسن القرآن بصوته أيضا، لأن إذا زين القرآن بصوته وأجاده فإن الآذان تستمع إليه وتأنس به. فهذا هو المقصود، أن يحسن القرآن بصوته ويحسن صوته بالقرآن. لا لا، التشبه بالغناء ليس هذا، وإنما إذا قرأ بألحان الموسيقى هذا الذي لا يجوز يعني السلف، لكن يقرأ بصوته وتحزينه كما قال في لأبي موسى، قال لك لحبرته لك تحبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس قراءة من إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله، تظن أنه يخشى الله، هذا أحسن الناس قراءة. ولذلك قال بعضهم أن التغني به التحزين كما قال سفيان، والإمام أحمد يرى أن التغني به رفع الصوت. أنا أقول كلها صحيحة، التحزين رفع الصوت بالقرآن وإحسانه وإعطاء الحروف حقها والمدود حقها وتجويده وضبط يعني التشكيل الذي فيه والإعراب، هذا كله من تحسين القرآن وإيجادته. نعم. حتى أنهم كانوا الصحابة يطلبون من حسن الصوت أن يقرأ، يعني لا يطلبون من كل أحد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ممن؟ من ابن مسعود، ما طلب من كل أحد، قال يا ابن مسعود اقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، ولكنه اختار ابن مسعود لأنه من أحسن الناس قراءة رضي الله عنه وارضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسمع القرآن غضا أو طريا كما أنزل فليسمعه أو فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة ابن مسعود، وكذلك استماعه لأبي موسى الأشعري أخذ يستمع، وكان أيضا حتى في الليل إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعرف بيوت الأشعريين من بيوت غيرهم، يقول الأشعريين يقول أني أعرف بيوت الأشعريين من بيوت غيرهم بقراءة القرآن، يعني بأصواتهم، كانت أصواتهم جميلة، والأشعريين هم من جهة يعني الجنوب بالنسبة للجزيرة في جهة مثلا زهران وغيرها، تكون الأصوات فيها رقة فيحسن بها القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويعجبه الاستماع إليه، حتى أن بعض التابعين يقول صليت خلف أبي موسى الأشعري وقرأ لنا، وددت أنه قرأ البقرة كاملة، يود ذلك، يقول ما سمعت طنبورا ولا شبابه ولا أغنية ولا شيء أجمل من صوته. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهذا من حسن صوته في القرآن رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم. إذا قرأ بألحان ألحان الغناء، إذا تقصد أن يقرأ بألحان الغناء، الغناء له ألحان الموسيقى، يكون لحن كذا ولحن كذا، يجعلون الموسيقى على هذه الألحان، ما أدري عاد عن المقامات هل هي مقامات الأصوات هذه أم لا، لكن هناك ألحان للغناء، إن كانت هي المقامات تسمى ألحان فهي، فهم لا يريدون أن يقرأ على ألحان الغناء ولا على تمطيطه، وقالوا هو ما يخرج الكلمة عن معناها، يأخذ يمطط مثلا في المد أو كذا حتى يخرج الكلمة من معناها، أما إذا كان المد الذي هو متوارث ومعروف وأنه مد صحيح وهكذا قرأ القرآن في زمن الصحابة هذا لا بأس به، هذه قراءة القرآن، أما إذا كان يأتي من عنده بمدود ويأتي من عنده بإمالات وتمييل في القرآن فهذا لم يكن يحبونه. ولذلك حتى الإمام أحمد كان يكره بعض القراءة في قراءة حمزة يقرؤونها يكرهونها بعض أهل الحديث، لأن الإمام أحمد لما قالوا ما لما يعني كرهتم قراءة حمزة، قال لأنها إيه وآه، يعني كلها إيه وآه، يعني فيها إمالات كثيرة إيه وآه وكذا، ولذلك كرهوا مثل هذه القراءة التي يأتي فيها شيء غريب على الإذن فيه إمالات زائدة. أما القراءة المستقيمة كانت تعجب قراءة نافع وجواية، يعني طبعا له أكثر من راوي نافع، فقراءة نافع كان يحبها يعني، وهي من أصح القراءة، وقراءة نافع تشبه قراءة عاصم أيضا، تشبه قراءة عاصم التي يقرأ بها الناس اليوم في هذه البلاد يعني، وقراءة نافع يقرأ بها في المغرب العربي الآن، يقرأ فيها في المغرب العربي وهي شبيهة، وهي أشهر القراءات الآن عاصم ونافع الموجودة في العالم الإسلامي اليوم، والحمد لله هي أحسن القراءات وأجود القراءات. نعم. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال السلف المكاء التصفير والتصدية التصفيق باليد، فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. نعم. اليوم سوف تجد أناس مثل ذلك بالضبط، ورأيناهم بأعيننا في الحج وفي يوم عرفة هناك، يعني في ذاك الموقف العظيم تجدهم يهزون بطبولهم ويرقصون، وهذه الألحان والأغاني رقص رقص، حتى يهزون والعرب يصب منهم صب وهم عليهم إحراماتهم ويهزون، وشيخهم المجرم جالس هكذا كأنه إبليس ينظر إليهم وهم يهزون يسقط بعضهم يسقط هذا ويسقط هذا. أنا شاهدناهم وأنا ذلك الوقت يعني أعمارنا في الكلية في بداية الكلية، رأيناه كان الوقت صيف يعني في الحج، فترى شيء عجب يعني، وحتى أننا نضحك نقول ليش يصنعون هذا وهم ينظرون غضبا منا، ليش نضحك عليهم، هذا الصوفية، فنفس عبادة المشركين سبحان الله العظيم، التصفير والمكاء والتصدير وتطبيل وصراخ على أن هذه عبادة، كما حرف دين إبراهيم عليه السلام هذا الآن يحرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقعون في نفس الذي وقع فيه، كما قال شيخ الإسلام في تفسيره لهؤلاء الكفار أن كانت تلك عبادة، هؤلاء أيضا تلك عبادة، والله المستعان. نعم. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاعها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. يرخص فيه يعني في الأفراح، يرخص فيه في الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، اللي هو الغناء وليس المعازف، الغناء وإن دخل معها شيء من العزف فإنما هو الدف يدخل في وقت الفرح عند النساء، وهو إذا كان هناك فرح مثل عرس أو ختان كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، كانوا إذا اختتنوا أو ختنوا أحدا يضعون وليمة لهم، وكذلك يعني في الأعياد في الأفراح يعني في العرس وفي الأعياد، هذه التي كان يضرب بها في الدف. وأما قدوم الغائب إذا قدم لك غائب أو كذا فهذا يكره فيه هذا الضرب بالدف والغناء، لكن ليس محرما، إذا حصل للإنسان فرحا بقدوم غائب أو بشفاء سقيم مثلا عنده فإنه يكره له الدف، لأن تلك المرأة نذرت قالت إني نذرت إن أعاذك الله سالما أن أضرب بالدف، قال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، فدل ذلك على أن قوله وإلا فلا يعني أنه مكروه، لكن المكروه إذا كان منذورا به فإنه يفعل لأنه يعني ليس محرما فهو في باب المباح، لكن المكروه عند الشارع ضد السنة، هذه التي يباح فيها الغناء ويرخص فيه. نعم. لا الأفراح للأعراس زواجات يعني، ثم ما يشابهها مثل الختان ورد عند الصحابة، إذا كان فرح مثل هذا يعني كثيرا فلا بأس إذا كان للنساء والصبيان ممكن يعني، لكن أنا أقول لا يتوسع فيه، ممكن إذا نجحت البنيات يكون يعني للنساء ولا يشدد، يعني الإنسان يمر من عندهم كأنه ما سمع، يعني لا تحاول تشدد عليهم في هذه، يعني من هذا من ترك المجال لهن للبنيات والأطفال، لأن اللهو واللعب يأخذهم أخذا كبيرا يعني، فيترك لهم هذا المجال حتى يعني يطفئ ما في نفوسهم من اللعب. رقص النساء إذا كان النساء عند النساء والرقص ليس فيه أنها تبرز مفاتنها وإنما هي مثلا تحرك رأسها فقط أو شيء من هذا وتكون للصغيرات فلا بأس، أما الكبيرات فلا، لأن هذا يكون فيه تهيج لبعضهم بعض. طيب كان شيخ الإسلام يقول أما سماع الغناء على وجه اللعب يعني أحيانا في وقت العمل هل يكون شيء سماع غناء في العمل؟ في العمل بعضهم يدخل كما كان يسلم في حفر الخندق والصحابة يعني كأنهم عندهم شيء من الإنشاد وشيء من الغناء، لكن هذا إنشاد ما في بأس، هذه يعني هذا مثل إذا كانوا في سفر يحدو حدوا بالإبل أو يسلي عن نفسه بالشعر، كانوا يشيدون حتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنشدوا عند الشعر، لكن ليس هذا هو الغناء، أقول ليس هذا الغناء، الغناء أحيانا ينشد الشعر لكن على وجه التطريب، على وجه فيه نوع تطريب فيه إمالات أو مدود ولها اسم عندهم شيء اسمه النصب وله اسم آخر، كانوا يقولون إذا كانوا مسافرين حتى أن بعضهم يسمع بعضهم يبدأ ينشد في إبل أخرى فيقرب منهم لأن فيه تسلية وترويح يعني، ويرفع الصوت بها ويسمونها لحنة معينة للعرب يعني. مثل الآن الواحد يقولون قام يهيجن يعني يرفع صوته بس فيه إمالات معينة يعني ما فيها شيء يعني للسفر وكذا، لكن كل وقته في كل مجلس وفي كل محل يهيجن لا أنا ممكن صحيح إيش هذا من الهدي، وإنما المهيجن هذا يكون يعني مثلا في طريقه في سفر في شيء من ذلك يسلي عن نفسه يطرد عن نفسه السآمة هذا ممكن يكون، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ورد عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ورد عنهم ذلك، وذكر هذا ابن القيم في كتابه مسألة السماع يعني وهو مطول فيه البحث هذا. نعم. وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به والصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. يعني بدأ الآن في التنبيه على أمر الصلاة وأن شأن الصلاة عظيم وأنها هي عماد الدين وهي التي يقوم بها الدين، فمن تركها ترك الدين، الآن كل ما بقي يكون في الصلاة. نعم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. نعم، هذا قول عمر، وأيضا قوله عندما طعن رضي الله عنه لما أغمي عليه وخشوا أن تطلع الشمس ابن عباس والمسور المخرة بجانبه، فقالوا إننا نوقظه ولا يقوم حتى يصلي يعني، مع أنه مطعون ومغمى عليه، فقالوا إذا لم يستيقظ فزعوه بالصلاة، فمروا من عنده عند أذنه يعني يقولون الصلاة الصلاة، ففزع عمر قام من إغمائه وقال نعم الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم قام وتوضأ وصلى وجرحه يتعب دما رضي الله عنه حتى يدرك وقت الصلاة، فهذه أيضا من الأقوال العظيمة في شأن الصلاة. نعم. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس، تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما قال أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه وهو يتكلم يوصي وهي تغرغر في فمه، يعني لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بها، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، فكانت تغرغر في صدره صلى الله عليه وسلم، هذا عند سياقة الموت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، نعم. وأول ما يحاسب عليه العبد أيضا نص عليه في الحديث بهذا اللفظ، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن قبلت بلفظ من صلحت نظر في باقي عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فلا يفسد العمل وباقي العمل كله إلا التوحيد. إذا بطل، إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله، فعرف أن الصلاة من التوحيد لأنها أحبطت الأعمال إذا لم تقبل، إذا كانت فاسدة. نعم. فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. الأعذار الشرعية يعني التي بينها أهل العلم. نعم. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقاتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب، يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. يعني حتى لو لم يستطع استعمال التراب، أن يضرب في التراب أو أن يتوضأ، فإنه ينوي الصلاة ويبدأ يصلي وبقدر حاله يومئ إماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض التيمم صلوا من غير طهارة، ثم بعد ذلك أنزل الله التيمم. فإذا الإنسان إذا عدم الماء وما استطاع أن يتيمم فإنه يصلي، ما يسقط، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو استطاعته في الصلاة. ولذلك هنا شيخ الإسلام يبين ذلك، يعني يقول: انتبهوا، هذه الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، فهي عظم الدين وأساس الدين، فهي لا تسقط بأي حال من الأحوال. نعم. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. هذا ما يقول ليس في الفرائض الأخرى مثل هذه الفريضة، حتى في الأطفال يؤمرون في بذلك من سبع سنين، ثم يضرب وهو في العاشرة لم يبلغ التكليف. هذا ما عهد في غير شيء، أمره عظيم وجلل، وإلا لماذا يضرب وهو ابن عشر سنين من أجل أمر من فرائض الدين وهو لم يبلغ التكليف، إلا لأن هذا الأمر شأنه عظيم. نعم. فالرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، إن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. يعني اتفقوا، أجمعوا على أنه يقتل، هذا الممتنع عن الصلاة أجمعوا على أنه يقتل، لكن اختلفوا، منهم من قال يقتل ردة وهو الصحيح وهو الصواب، ومنهم من قال لا، أنه كقاتل النفس وكالزاني المحصن، وكقاطع الطريق. لكن الصحيح أنه مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا يكون تارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين. وأمر الصلاة، وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكره في سورة سأل سائل، وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا ختم بأمر الصلاة، وشيخ الإسلام أشار إلى أنه يقول أمر الصلاة عظيم شأنها، أعظم من أن تذكر هنا يعني في ورقات أو في كلمات، فأمرها يحتاج إلى أنه يؤلف مؤلف في عظيم شأنها وعظيم قدرها، وأنها من التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين من؟ الكفار، ليس بيننا وبينهم عهد في الدين، بيننا وبين إيش؟ هؤلاء الذين يظهرون الإسلام من حتى المنافقين، ما دامهم يصلون فقد نهيت عن قتل المصلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يترك الصلاة، هذا العهد الذي بيننا وبينه، فمن تركها فقد كفر، يعني جاهرنا بكفره وظهر كفره، هذا المعنى. وإلا ليس بينه وبين الكفار عهد في الدين، أنهم من ديننا ليسوا من ديننا هم، هذا معنى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين أهل الإسلام الذين تسموا بالإسلام وادعوا الإسلام، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أعلن لنا كفره وفارق ديننا. فشأن الصلاة عظيم، وما وجد دين من أديان الأنبياء قبل الإسلام إلا وهم يصلون ويفزعون إلى الصلاة ويعظمون شأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي قرة عينه وهي مفزعه، يفزع إليها صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعظم أمر الصلاة وبين أن الاستعانة تكون بالصبر وبها في كل أمورنا، في كل أمور ديننا، كل ما يحجب الإنسان ويصيب من هم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أخذ زوجته إلى الجبار فزع إلى الصلاة، أخذ قام يصلي، فلما رجعت إليه وهو يصلي، فقال: ما صنع الله بك يا سارة؟ قالت: أبشر، رد الله كيد الفاجر وأولدنا وليده. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. بل الملائكة عليهم السلام إنما هم سجد لله عز وجل، ومن الملائكة من هم سجود، ومنهم من هم قائمين لله عز وجل، أطت السماء حق لها أن تأت، كلهم يصلون لله، ومنهم من سجد منذ أن خلقه الله لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فشأن الصلاة والسجود فيها هذا من أعظم العبادات، ولذلك يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. متى كانوا يدعون إلى السجود؟ في الدنيا، يعني دعوة الرسل والأنبياء كلهم إلى ماذا؟ إلى الصلاة والسجود لله عز وجل، لأن هذا هو التحقيق التوحيد العملي، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في عظم شأن الصلاة. وهذه من الخاتمة الحسنة لهذه الرسالة العظيمة والوصية العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.